الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة ومحى به الظلمة وعبد الله حق عبادته حتى أتاه من ربه اليقين. فاجزه اللهم عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه ومن سلك مسلكه ونهج منهجه واستن بسنته وسار على دربه ونهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الموحدون أحباب سيد الخلق محمد، إسلامنا دين يربي أتباعه على الفضائل العظيمة وعلى الأخلاق الكريمة وعلى الآداب القويمة. ولذلك إذا ما نظرت في آي القرآن وسنة نبينا العدنان تجد أن القرآن والسنة قد امتلأ بالآداب العامة التي لو التزمها المسلمون لصاروا كما شاء لهم ربهم، وكانوا كما قال عنهم مليكهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم، آداب القرآن وآداب السنة المطهرة لو اتبعها المسلمون ولزمها المسلمون لساروا كما شاء لهم ربهم سبحانه وتعالى، كانوا خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله. أيها الإخوة الأماجد، أعيروني أذان قلوبكم وأعلن التوحيد لله ربي وربكم، وأتبع التوحيد بصلاة وسلام على حبيبي وحبيبكم نبي ونبيكم سيدنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. ودققوا السمع معي جيدا، فإن موضوعنا اليوم موضوع مهم، الآداب الإسلامية العامة وأثرها في بناء الفرد والمجتمع. هذه الآداب إذا أردنا أن نتناولها بالتفصيل لاحتجنا إلى موضوعات ربما تصل إلى مئات اللقاءات، ولكننا اليوم سنعطي موجزا سريعا لهذه الآداب الإسلامية التي أدبنا بها ديننا وشرحتها لنا آيات ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. وإذا ما أردنا أن ندخل على هذه الآيات ونتعلم تلك الآداب، فتعال الآن معي مسرعا إلى سورة الحجرات، سورة سماها أهل العلم سورة الآداب العامة. تجد الآيات تأتي في هذه الصورة قد نظمت. اسمع، لتعلم أن الإسلام كل متكامل يكمل بعضه بعضا ويتمم بعضه بعضا. ليس الإسلام عبادة في المساجد فحسب، وليس الإسلام علاقات وأخلاق فحسب، وليس الإسلام عقيدة فحسب، وإنما الإسلام دين كامل شامل يبنى على أساس متين، ألا وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم يأمرنا بأن نحسن المعاملة مع الله، ثم يأمرنا أن نحسن المعاملة مع سائر خلق الله. هذا الإحسان سمي بآداب الإسلام العامة. فتعال معي أيها الموحد لكي نتعلم آدابا تنظم علاقة العبد بربه، ونتعلم آدابا تنظم علاقة العبد بإخوانه وكل من حوله من خلق الله، آدابا روحية دينية، وآدابا اجتماعية تعاملية، وآدابا وطنية تنظم علاقة العبد بوطنه ومسؤوليته تجاه وطنه. كل هذه الآداب جاءتنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلنستفتح سويا سورة الحجرات، سورة الآداب العامة. نجدها بدأت بتنظيم علاقة العبد مع الله ورسوله، فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر تنظم علاقة العبد بربه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تسبقوا بكلامكم كلام الله ورسوله، لا تفرضوا آراءكم الشخصية وأهواءكم النفسية، لا تحكموا في الدين بأهوائكم، لأنه إذا اتبع المرء هواه ضل. وإنما دائما وأبدا قدموا على أهوائكم وعلى آرائكم ما أحبه الله ورسوله وما أمر الله تعالى به ورسوله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تسبق بكلامك كلام الله ولا كلام رسول الله، لا تفسر بهواك ورأيك كلام الله، وإنما إذا ما سمعت كلام الله وكلام رسول الله وجب عليك أن تقول سمعنا وإيه وأطعنا. نعم، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله والرسول. هكذا علمنا القرآن. آمن الرسول بما أن والمؤمنون كل آمن. آمنوا بماذا؟ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا بس لا وأطعنا. لأن سمعنا بس تودي جهنم، إنما سمعنا وأطعنا تودي فين؟ الجنة. من أراد الجنة فعليه بسمعنا وإيه؟ وأطعنا. هكذا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نهي عن تقديم رأيك أو كلامك على كلام الله ورسوله، فما بالك بمن يعصي الله ورسوله؟ ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. سبحان الله، أولئك هم الضالون الذين يتجرؤون على معصية ربهم. فهناك أولا كما قل آداب إسلامية تنظم علاقة العبد مع الله. فالمسلم دائما وأبدا طائع لله، طائع لرسول الله، لا يقدم رأيه ومزاجه وهواه على كلام الله ولا على كلام سيد الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هو دائما وأبدا طائع لربه، مطيع لربه، منفذ لأوامر ربه. أنا عايز حضراتكم تيجوا قدام شوية، تيجوا قدام شوية علشان اللي يجي ما يتخطاش الرقاب. جماعة اللي قدام دول لو سمحت تعال تعال قدام خالص، انقل انقل انقل. نهى رسول الله عن تخطي الرقاب صلى الله عليه وسلم، فما تبقاش انت سبب في ان اللي يجي يخطي الرقاب. ننظم نفسنا صفوف من اول لاول، مش لازم نركن على الحيطان وعلى العمدان، ها عملية كلها يعني 3 ساعات وهنخرج ان شاء الله. صلى على رسول الله. ثانيا، هناك آداب إسلامية تنظم علاقة المسلمين ببعضهم وعلاقة المسلمين بغيرهم. انتقل معي، هنمشي مع الصورة الكريمة. بعدما علمتنا الصورة في مطلعها أن نقدم كلام الله وكلام الصادق المصدوق رسول الله، رسول الله، وأن لا نتعدى ولا نسبق كلام الله ولا كلام رسول الله، وأن نتعدب ولا نرفع أصواتنا عند سيدنا رسول الله، أي عند كلام رسول الله نأخذه بالتسليم ما دام الكلام صحيحا صريحا صحيحا صريحا. وجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. ثم تنتقل بنا الآيات بعد ذلك إلى دروس أخرى جميلة. اسمع يا أيها الذين آمنوا، شوف كل نداء هتلاقيه بلفظ الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، إلا آخر آية هنتعرض لها في الصورة هي بس اللي فيها يا أيها الناس، وساعتها هتعرف ليه. بعد ما توحد من قال أنا الله وتصلي على خير الخلق سيدنا رسول الله. اسمع، لأن التعاليم دي كلها للمؤمنين الموحدين، فإن كنت منهم وجب عليك أن تستمع وأن تنصت وأن تنفذ. ها؟ فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يبقى اللي ربنا هداهم وعندهم عقول زكية وقلوب واعية هم الذين يستمعون القول فإيه؟ فيتبعون، أيوة فيتبعون أحسن. اسمع سيدي إلى الأدب الذي بعد ذلك. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ليه نتبين؟ ليه؟ لما يجي واحد يقول لي فلان قال عليك كذا او قال على ابوك كذا او على اخوك كذا او على الى اخره، ربنا بيقول لك ما تندفعش. شوف التربيه، ما تندفعش، ما تاخدش الكلام على طول كانه قران. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تثبتوا. قراءة أخرى. إذا تبينوا تثبتوا تأكدوا قبل أن تأخذوا الكلام وتبنوا عليه أمورا. اسمع الأمور دي توصل لفين بعد ما تصلي على سيدنا رسول الله. اسمع شوف ربنا بيقول لك إيه. فتبينوا إيه يا رب؟ ليه؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. تجهل على الناس، تندفع عن الكلام، وتخطئ في حق الناس، وتكون أنت المخطئ بعد ذلك ليس هو. سبحان الله. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تسمع الخبر تأخذه صدقا ويقينا، تندفع، تخطئ في حق من جاءك الكلام عنه فتذهب إليه وتخطئ في حقه وتعتدي عليه وربما تقتله، وتصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. ولذلك قال ربنا مبينا أثر هذه الكلمة التي ينقلها فاسق ليوقع بها العداوة بين الناس، سماها الله سبحانه وتعالى فتنة، وبين أن الفتنة أشد والفتنة أشد من القتل. موضع تاني في نفس الصورة، والفتنة أكبر من القتل، أشد من القتل، أكبر من القتل. لا إله إلا الله. ولذلك سمى القرآن الذي ينقل الكلام بين الناس ويوقع العداوة بين الناس بالإيه؟ فاسق. فاسق خارج عن دين الله. الفسوق صفة النواة. إذا ما ضغطت على التمرة، تمسك تمرة كده وتضغط عليها من جنب، إيه اللي يحصل؟ النواة تقوم طلعة من ناحية التانية، فيقال فسقت النواة. فسقت أي خرجت من ثوبها الذي يكسوها. فأنت كمؤمن إذا ما نقلت الكلام لتوقع به العداوة بين الناس تحولت من مؤمن إلى إيه؟ إلى فاسق والعياذ بالله. ولذلك اسمع بقى كده، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة. وحد الله. حب الإيمان فضل من الله ونعمة، كره الكفر والفسوق والعصيان فضل من الله ونعمة. قال ربنا فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. سبحان الله العظيم. اسمع إلى الأدب الثالث بعد ذلك. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فإيه؟ اسمع صلى رسول الله. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. بيتحاربوا مع بعض وبيتقتلوا مع بعض ولسه اسمهم طائفتان من الايه؟ ما خرجوش من الإيمان. ما خرجوش من الإيمان. طب المطلوب مني ومنك ايه؟ لما الاقي عمي فلان وعمي فلان بينهم خلاف وقتال، تسبب، شوف شوف شوف نظم الآيات، هذا القتال وهذا الخلاف بين الطائفتين سببه الكلمة التي جاء بها فاسق. مش كده ولا ايه؟ شوف الآيات مترتبة على بعضها ازاي؟ إن جاء فاسق بنبأ تأكد. طب ما تأكدتش، رحت مسكت في الطرف الثاني. سيدنا عمر عليه رضوان الله يقول: إن جاءك من فقئت له عين فتأكد قبل أن تسأل، فاسأل وتأكد قبل أن تعاقب، لعل الطرف الآخر قد فقئت له عيناه، جايلك بعينه مرفوعة مخلوعة. دور الأول قبل ما تصدر حكم، يمكن يكون أبو عين واحدة ده شل التاني ايه عينيه الاتنين. طب ما تبيناش والفتنة وقعت الدنيا في بعضها والناس وقعت في بعضها، وجب على الآخرين أن يتدخلوا للصلح. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، واحد فيهم مسدود شوية بقى شد حلو قال لك أنا أوريه، فقاتلوا التي تبغي. أهل المكان كلهم ياخدوا منه موقف ويحاسبوه ويرجعوه، سبحان الله العظيم. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيق ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بإيه؟ بالعدل. وما سكتش النظم القرآني ده، قال بالعدل وإيه؟ وأقسطوا. طب ما القسط هو العدل، القسط شدة العدل. بقول لك احكموا بينهم بالعدل واعدلوا، يعني عدل على ايه؟ عدل على عدل، يدخل يحكم بين الناس. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالايه؟ بالعدل. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. خلاص، فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. ليه؟ شوف شوف شوف شوف الكلام الجميل. انما المؤمنون اخوه، كلنا اخوه على اختلاف أشكالنا وألواننا وبلادنا ومناهجنا، ما دمنا موحدين لرب العالمين فنحن إيه؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم ينتقل النظم القرآني الكريم إلى نداء بالإيمان مرة أخرى: يا أيها الذين آمنوا لبيك يا رب المؤمنين، لبيك يا من ناديت علينا بلفظ كله عظمة، لفظ الإيمان. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يا الله، لك شايف فلان اللي معدي ده هو عامل ليه كده وانت مالك؟ صلى الله عليه وسلم عامل زي معامل، انت مات. الله قال للحبيب محمد: فذكر انما انت مذكر لست عليهم. مالكش حكم على حد يا محمد يا رسول الله، لست عليهم بمسيطر. الله قال لحبيبه محمد: ليس لك من الامر شيء. اذن الامر كله لمن؟ لله. انت مالك عامل ليه كده؟ ها، نقعد بقى نقطع في بعض. شايف اللي معدي ده، اللي مش شايل عليه يلبس جلابيه زي الناس ده، عنده على قلبه قد كده. شايف ده، شايف دي، شايف ده رايح فين، دي راح لمين، ده جاي منين. يا سيدي يا سيدي، يا من تظن في نفسك الخير وتظن في غيرك الشر، عسى ان يكون الذي تسخر منه وتستهين به وتستقل بشأنه، عسى أن يكون أقرب منك إلى من؟ إلى الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فلا تسخر، لا تستهزئ بأحد، لا تستهن بأحد، لا تستقل بأحد. فالذي يعلم خفايا العباد هو الله الواحد الأحد. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. نعم، مر رجل على سيدنا رسول الله وهو جالس مع أصحابه فسلم، فاهتم الحاضرون به اهتماما شديدا، ردوا عليه باهتمام، يعني رجل وجهه. ثم مر بعدها رجل آخر شأنه يعلمه الله فسلم، فردوا عليه السلام، ولكنهم لم يهتموا له كما اهتموا للأول، فقال النبي: ماذا تقولون في الرجل الأول؟ إيه رأيكم في الرجل العبد الأول؟ قالوا: يا رسول الله، حري به إذا خطب أن ينكح، إذا راح لأي واحد يخطب بنته يجوزه في ساعته، حري به إذا نكح أن ينكح، وحري به إذا تكلم أن يسمع. ها؟ قال: وماذا تقولون في الآخر؟ قالوا: حري به إذا نكح ألا ينكح، وإذا تكلم ألا يسمع. قال حبيبنا محمد: والله الذي لا إله غيره، إن الثاني لأفضل عند الأرض من ملئها مثل الأول. تاني ده أفضل عند ربنا من ملء الأرض قد الأولان اللي انتوا يعني اهتمتوا بشأنه ده. فالأمر يا سادة لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. دخلت امرأة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيرة، فلما خرجت قالت أمنا عائشة: يا رسول الله، إنها امرأة قصيرة. فاحمر وجه رسول الله. انت عارف يعني احمر وجه رسول الله؟ قال اصحاب حبيبنا محمد: كنا نعرف الغضب من حمرة تعلو وجه رسول الله. يعني سيدنا النبي لما كان يزعل وشه ايه؟ يحمر صلاة الله. فرأوا الغضب، رأت سيدة عائشة الغضب على وجه رسول الله، احمر وجهه صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، والله ما قلت الا ما فيها، انا ما اقصدش عيبها. قلت سيد قصير أول. قال: يا عائشة، والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت. وقرنا كل ده قصيرة، بقول لك كلمة دي لو اتحطت في البحر تعكره، فما بالك بقى احنا قاعدين طول النهار وطول الليل نغني وفلان ده كذا وفلان كذا وفلان كذا. اتوحد الله، دع الأمر لصاحب الأمر، ضع الملك لصاحب الملك، انشغل بنفسي. جاء في بعض الآثار أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: يا موسى، دعك من عيوب الخلق، ما تشغلش نفسك بعيوب الناس، ها، دعك من عيوب الخلق، فما دمت ذا عيب فانشغل بعيبك ولا تنشغل بعيوب الناس أبدا. هو في حد فينا خالي من العيوب؟ الكمال لمن؟ لله. أما كلنا نقصان، فما دمت ذا نقص فاشتغل بكمال نفسك، دور في نقصك وحاول تصلحه، وسيب غيرك، ها، لأنك لا تملك من أمره شيء. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وحدوا الواحد الوهاب. يعني ايه تلمزوا أنفسكم؟ اللمز الإعابة، الإعابة بلمزك يعني بعيبك في غيابك، والهمز الإعابة في الوجه. عشان كده ربنا جمع الاثنين في آية واحدة وتوعدهم، قال: ويل لكل همزة لمزة. همزة جمع هماز، ولمزة جمع ايه؟ لماز. صليت على النبي. وحذرنا ربنا من مين؟ منهم. اسمع: ولا تطع كل حلاف مهين. اللي يحلف كتير كذاب، ما تصدقوش. مش انا اللي بقول ده، اللي قال كده مين؟ ها، الله، ربنا اللي قال. ما توحد الله، ربنا بيقول: ولا تطع كل حلاف. كثير الحلف كذاب، لانه لو لم يكن كاذبا ما ستر كذبه بكثرة حلفه. الصادق ما بيحلفش، مش لازم نحلف. انا واثق في نفسي، احلف ليه؟ يصدق يصدق، ما يصدقش هو حر. ما تصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ فشوف ربنا بيحذر ليه، اربع اصناف هم: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز، ها، مشاء بنميم، مناع، مناع للخير معتد أثيم، عتل، ده الخامس، بعد ذلك زنيم. إياك أن تصدق من يبيع بضاعته بالحلف، كذاب. إياك أن تصدق الهماز الذي يعيب الناس ويتجرأ على إعابتهم ولا يستحي. إياك أن تصدق اللماز العياب الذي يتكلم على الناس في غيابهم، وقيل الهماز الذي يعيب الناس بأفعاله. يعني خلي فلان معدي كده يقوم بقول لك، بقول لك ايه ها بلد صلى رسول الله، ده اسمه همز، الغمز ده والكلام ده والاشارات ده اسمه همز. اللمز الاعابه الفصيحه، الاعابه الصريحه اسمه لمز. صليت على سيدنا رسول الله، والاثنين عند ربنا توعدهم الله ان لم يتوب بعذاب في الويل، والويل واد في جهنم شديد حره بعيد قعره، تستغيث جهنم بالله من شره كل يوم اكثر من 70 مرة. جهنم نفسها بتستغيث بالله من حره وشره، فما بالك بقى باللي هيبقى فيه. ويل لكل همزة لمزة، ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم، اللي ماشي بالنميمة، اللي بيوقع الناس في بعضها، الذي يفتن بين الناس ويوقع العداوة بين الناس. أسأل الله أن يؤدبنا بآداب ديننا. آمين آمين. يبقى لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكونوا خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم، تعيبوا أنفسكم. استنى عم الشيخ، تلمزوا الناس ولا تلمزوا أنفسكم؟ هو أنا هعيب نفسي؟ أنا بخلي عمي الحج وجيه ماشي، أشوف الراجل صفته ونعته وبيه وعليه وبتاع، فأنا كده عيبت نفسي ولا عيبته؟ لا عيبته. اما ربنا بيقول ولا تلمزوا انفسكم ليه؟ لانه لما هيوصلوا الكلام هيقول علي قد اضعاف مضاعفه، فلما انا اعيبك انت برضه هتعبني. يبقى انا كده بلمزك ولا بلمز نفسي؟ اذا الذي يعيب الناس انما يعيب نفسه. قال رسول الله من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. طب هنيجي كمان خطوة قدام، خطوة كمان، الله يبارك لكم. اخلونا أسيادنا ورا علشان اللي يجي يقعد ورا ما يخطش. أيوة تعالى تعالى تعالى قدام ظهرك للحيطة اللي قدام دي كده، تعالى تعالى. وبعدين لما نقوم للصلاة ربنا يوسع يا رب. ما هو من الآداب الإسلامية يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، ها ما هو ده أدب من أدب الإسلام، فافسحوا يفسح الله لك، وسع لأخوه. إذا أفسح العبد في المجلس لأخيه، اسمع الإجابة الجميلة بقى من سيدنا النبي، غفر الله له ولأخيه. أنت متخيل لما يجي أجي يدخل ومش لاقي مكان وتوسع لي وأقعد جنبك، ربنا يغفر للي وسع وللي إيه؟ ها؟ واللي توسع له، سبحان الله العظيم. طيب يا سيدي، بنقول إيه؟ سيدنا النبي بيقول إيه؟ من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل؟ في واحد بيلعن، في حد بيلعن والديه؟ وفي واحد بيروح لابوه كده ويلعنه ولا امه؟ قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه. يبقى هو كده سب مين؟ ها والديه. ويلعن الرجل ابا الرجل فيلعن اباه ويلعن ايه؟ يقول له ابوك، يقول له ستين ابوك واللي جابوك وعيلتك وام. من الذي لعن اصلا؟ الأول، الأول الذي اعتدى بالشر أولا، الذي فتح باب الشر أولا هو المعتدي، وهو الذي عق، وهو الذي سب. عشان كده ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تعيبوا الناس فيعيبوكم، فتكونوا بذلك قد أعبتم أنفسكم، عاب بعضكم بعضا. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. تعرف ان فلان فيه كلمه كده لما بتتقال له بتزعله، تقوم جاي في وسط لما كده وتقول له كذا، ها ده اسمه تنابز بالالقاب. نعب عيلته مثلا اسم مش كويس وهو بيداريه، ها تيجي انت عرفته قدام الناس تقول له يا ابن فلان وهكذا، يقوم يغضب ويزعل. دي كمان ربنا نهى عنها، سبحان الله. ليه؟ كل ما يغضب قلب المسلم على أخيه المسلم نهاه الله تعالى عنه، عشان تفضل قلوب سليمة. إلا من أتى الله بقلب إيه؟ سليم. ولا تنابزوا بالألقاب. طب اللي يسخر من الناس ويعيب الناس ويناديهم بالألقاب التي يكرهونها، ده اسمه إيه؟ ربنا بيقول ايه؟ اسمع كده، بئس بئس الاسم كده الفسوق بعد الإيمان. الله تاني هو ربنا نادى علينا في أول الآية قال يا أيها الذين إيه آمنوا أنتم مؤمنين يا رب إحنا مؤمنين وموحدين ومصدقين. طيب اللي يسخر من الناس ويعيب الناس ويغلط في رأي الناس وينادي الناس بألفاظ تزعلهم ده يتحول بعد ما كان اسمه مؤمن يبقى اسمه ايه فاسق. فاسق وأقبح الأسماء أن ينادى الإنسان بالفاسق بعدما كان ينادى بالمؤمن. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ويفتح ربنا باب التوبة ويقول لك اللي توب يتوب عليه. طب واللي ما يتوبش ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. تيجي بعدها بقى الأدب اللي بعد كده يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. تجنب كثير من الظن اللي هو الظن السيء يعني من الآخر ربنا بيقول لك أما تظن بحد ظن به ظن إيه حسن واجتنب كل ظن سيء بالله وبرسوله وبعباد بالكل راس. ولذلك في ظنك بربك لخصلنا ربنا في أربع كلمات فمن ظنكم برب العالمين. شوف انت ظنك في ربنا ايه. وفي الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي. ان ظننت بربنا خير يبقى خير ان شاء الله وان ظننت بربنا شر هتقع في الشر ان شاء الله. يبقى ربنا بيقول لك زي ما هتظن بي هديلك هتظن بي خير هديلك الخير هتظن بي شر هسيبك تروح للشر. صليت على النبي. كذلك عليك أن تحسن الظن في خلق الله سبحانه وتعالى وتجتنب الظن السيء. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. في ظن كتير قوي ميل منه بلاشه. فلانة خارجة بالليل راح فيه ده جوزها مسافر ده لا ده دخلت عمارة فلان فلان ده طول عمري عارف انه ديله مش عارف ايه. يا عم انت مالك انت مالك انت مالك. هل عليك حسابهم؟ ده المشركين جم للنبي وقالوا له محمد احنا فكرنا كويس صناديد مكة قبل الهجرة وخدنا قرار اطرد الفقراء اللي معاك كلهم واحنا هنيجي بقى كلنا ندخل في الإسلام. وفرح النبي قوي بدأ يبقى عنده أمل. ينزل سيدنا جبريل يقول له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء. انت ما تملكش تحاسب واحد فيهم يبقى حسابي وحسابك على مين. يبقى اللي خرجت مالكش دعوة خليك في حالك ومش خليك في حالك لا احسن الايه الظن. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ذنب. مجرد انك تظن بعوض شر ها شلت ذنب. فخلي دايما الظن خير يا اخي عشان تؤجر لك بحسن الظن حسن الاجر من الله ولك بسوء الظن سوء الأجر من الله. فليه تقدم السوء وتاخد الذنب والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ما تصنطش على الناس تحسش على خفايا الناس دع الأمر لصاحب الأمر وما تغتبش ما تتكلمش. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب اسمها غيبة. قالوا يا رسول الله أرأيت لو أني قلت في فلان ما فيه وهو غائب. قال اغتبته كده اغتبته عبته وهو غائب تبقى اسمها غيبة. قال يا رسول الله فإن قلت ما فيه وهو غائب. قال اغتبته. قال فإن قلت ما ليس فيه وهو غائب. قال بهته يعني قلت فيه كلام زور وظلمت قلت فيه اللي ماهوش فيه. يبقى ما تقولش لا اللي فيه ولا اللي مش فيه. انت ما انت مالك، خليك في حالك، انشغل بنفسك، انشغل بنفسك يا اخي. والله كلنا عيوب، ولو انشغلت بنفسك وحاولت تصلح من نفسك، ها ربنا هيصلحك ان شاء الله، ربنا هيصلحك ان شاء الله. ايوه، انما تسيب نفسك وتشتغل في كان واحد صلى رسول الله، واحد بنا بيحكي لي، بقول لي عارف فلان؟ قلت له عارفه، قريبي. قال لي كان بيشغلني يومية. والله يا شيخ عوض، في اليومية دي جاب البلد، ما احنا بقى أرياف وعارفين بعض، بيت بيت. الحاج فلان والله راجل طيب، بس عيبه كذا وكذا وكذا وكذا، ومراته كذا وولده كذا. بقول لي والله بيت بيت. بقول لي لما خلص البلد ما عادش ليه حاجة يقولها. بقول له طيب يا محمود، يعني انت بقى لفيت البلد كلها وانت؟ قال لي والله يا معلم رضا، انا طيب قوي بس لكك شويتين، صليت على سيدك النبي، انا حتى ما سلمش من نفسه، انا طيب قوي بس لكك شويتين. ده مش شويتين كده بقى، اللي جاب الدنيا وقطعها ده، هذا مغتاب، هذا مغتاب. صليت على سيدنا رسول الله. فرب العزة يعلمنا الآداب الإسلامية التي ينصلح بها حالنا. اجتنبوا كثيرا من الظن بعض ظن اسم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ويضربنا مثل عجيب قوي، ربنا بيقول لك بالبلد اهو، صلى على رسول الله. بالله عليك يا شيخ لا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول لك تقدر تروح تفحر تربة، تفتح تربة على ميت وهو جيفة، وتقعد تاكل. معلش ربنا يسامحنا بس لازم نوضح، ها حد يقدر؟ ده مش جيفة مرمية على شارع ولا على مصرف، لا لا، ده بالتحديد تفتح تربة ميت أخوك اللي انت اتكلمت في حقه ده، ينفع تروح تنبش تربته وتقعد على جيفته والعياذ بالله تاكل منها؟ ها الصحابة قالوا سيدنا النبي سامحك الله يا رسول الله. كان النبي ماشي ولقوا جدي أسك، أسك اللي هو الجدي اللي بتبقى ملوش قرون ودانه رفيعة، ده يعني أسك يعني معيوب وميت، ولا عزك الله الدود بيأكل فيه وريحته طلعة. فالنبي وقف الصحابة اللي معاه كلهم قال لهم أيستطيع أحدكم أن يأكل من هذا؟ صلى عليه، حد يقدر ينزل يأكل؟ الأول قال لهم ما رأيكم في هذا؟ قالوا يا رسول الله جيفة حقيرة، فوق أنه أسك، يعني لو صاحي هو أصلا جدي سك تعبان ما يسويش حاجة. قال أيستطيع أحدكم أن يأكل منه؟ قالوا سامحك الله يا رسول الله. خلي بالك، ده النبي ضرب مثل بجدي مش بجفة ميت مسلم، ها صلى على رسول الله. سامحك الله يا رسول الله. قال والله الذي لا إله غيره لأكلك من هذا أهون من كلمة تقولها في حق إنسان مسلم وهو غائب. يجي القرآن بقى يقوم نازل ويدلنا اللي أصعب من اللي النبي قالها، ها ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم، قول ها أن يأكل، يروح ينبش القبر ويفتح ويطلع جيفة أخوه عزك الله، ها أن يأكل لحم أخيه ميتا. الإجابة إيه؟ ها فكرهتموه. الكل يكره كده، كأن ربنا عايز يقول سبحانه وتعالى إنك لو كلت جيفة أخوك هو ميت أهون من إنك تقول في حقه كلمة واحدة وهو كايب. ها واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آخر نداء، قلت لك أنا في أول الخطبة الناس جاية من أول كل النداءات النهاردة يا أيها الذين أمنوا، إلا آخر نداء، ها يا أيها الإيه الناس. ليه بقى؟ اسمع أنت تعرف، بس صلى على سيدك النبي محمد. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. شفت لما جاء عند الخلق بقى والبداية خالص ورجع عند آدم وحواء، قال يا أيها الذين أمنوا ولا يا أيها الناس؟ وكل الناس كلكم لآدم، وآدم من تراب. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. نعرف ايه؟ نعرف ايه؟ إن أكرمكم عند الله أغناكم أقواكم أحلاكم. لا يا عم الشيخ كله غلط، اتق الله، ارجع، تعال نرجع ونوحد الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ختم الآية بإيه؟ عليم وخبير. بيقول لك أفضل الناس وأحسن الناس عند الله الأتقى. وعلشان الأتقى والتقوى دي في القلب يبقى ما يعرفهاش إلا العليم الإيه؟ واتقوا الله إن الله عليم خبير. الآية دي نزلت إمتى بقى؟ عشان نختم. صلى الله عليه وسلم النبي محمد لما النبي فتح مكة صلى الله عليه وسلم ودخل الكعبة كسر الأصنام 360 صنم كانت تعبد من دون الله، وقال له يا بلال اطلع فوق ظهر الكعبة وأذن. طلع سيدنا بلال، اجتمع أربعة من كبار أهل مكة. الأول قال تقريبا عتاب بن أسيد، قال الحمد لله الذي مات أبي قبل أن يرى هذا فوق الكعبة. بقول الحمد لله أن أبويا مات قبل ما يشوف الحاجة الناكرة دي نوقف فوق الكعبة كده، يعني مستقلين بسيدنا مين؟ بلال. الثاني قال له ايه؟ معلش بقى الاسماء. قال له ايه الثاني؟ قال ان الله قادر على ان يغير. حاول يلم لسانه ده. الثالث كان ابو سفيان، نظر وقال ليتني مت قبل هذا اليوم او قبل ان ارى هذا. الرابع قال ألم يجد محمد غير هذا الغراب الأسود ليصعد الكعبة ويؤذن. بقى هو يعني النبي ملقاش واحد عدل، ملقاش هذا الغراب الأسود ده طلعه يؤذن فوق الكعبة. يقوم ينزل سيدنا جبريل على سيدنا النبي، قل لهم يا محمد يا أيها الناس إنا خلقناكم من إيه بقى؟ من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه جملة آداب، والآداب في القرآن كثيرة، ولكن الوقت داهمنا أيها الإخوة. على المسلم أن يتأدب بأدب الإسلام، على المسلم أن يلتزم آداب القرآن والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. وبعد، عباد الله، نأخذ مثالين من الآداب في سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والاثنتان اخترتهما لأهميتهما. الأدب الأول في عجالة، قال رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يعني شفت ثلاث وصايا شاملين جمعين كل حاجة. قصة الكرم تكاد تندثر، في ناس كتير قوي عاد بتهرب من الواجب، من اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاه بالليل والنهار. والله بحزن لما ابقى ماشي في الشارع ويقابلني مسلم ويبص لي كده ويقوم معدي، طب يا اخي انت ما سمعتش ان فيه نبي اسمه محمد قال افشوا السلام بينكم؟ وتقول ما يردش وكده برقنا كده معدي. الله، مره طالع من الجامع في صلاه العصر لقيت واحد دقنه قد كده وعمه وجلابيه وسياره، قول له سلام عليكم. بص لي كده وضحك كده، يعني جرع ده ولا ايه اللي سلام عليكم كده؟ فلقيت واحد جاي من وراي، كنت في بلد غريب يعني، قال لي تكفير. تخيل لما ربنا يسلط المسلمين يكفروا بعض، مسلم ولحيه وعمه وجلابيه بيضة، وتقول له سلام عليكم بص لك كده ده انت ها؟ اسال الله ان يردنا اليه رد الكرام عليه. قصه الكرم يا ساده تفتح البيوت، والله تفتح البيوت وتقور الاواصر. مش هشرح، ولكن بص، انا لما يجي لي ضيف انا وانت اهلا يا ضي النور نجيب لقمه، هيرد يقول لك ايه؟ والله الحمد لله. هو مش هيقول لك لا، ما هو جعان، هو جعان، مش هيقول لك لا، الحمد لله خد بالك، الحمد لله في سراء ودراء. خد من القران ده يعدي، سيدنا إبراهيم لما الملائكة يقولوا في صورة آدميين وفكر أنهم ضيوف جايين له عمل إيه؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. عليكم السلام يا ناس اللي معرفكوش. ها؟ هات الآية اللي بعدها كده. ما لهمش جاي أجيب لقمة؟ لا فراغة، يعني أنت عارف باللغة بتاعتنا كده زوغ، قام خالع كده من غير ما يحس. شفت الكرم بقى؟ هو ده الكرم الأصيل. ها؟ فراغ إلى أهله فجاء. وده كربط ولا بديك؟ جاب إيه؟ فجاء بعجل سمين، حاجة مستوية، حاجة تليق لأن الكريم ده خد اسم من أسماء مين؟ الله، صفة من صفات الله. ها؟ الله تعالى كريم، كريم، هكذا قال رسول الله. تمام. جاء بعجل سمين في سورة هود. هنا هنا في الزاريات وصف حجم العجل، مش راح جاب أي عجل من عطوال، ده جاب عجل إيه؟ سمين. طب في سورة هود بقى لك إيه؟ فجاء بعجل حنيف، يعني جاب عجل سمين. تمام. وذبحوا الأهل وقال لهم مشوا وجهزوا هاتوا لنا بقى اللحمة اللي بتفحفح كده للضيوف. هذا الكرم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ناخدها برضو من آية، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. خد خد معايا واحد الله، وبالوالدين إحسانا، هذا أدب بعد الله الوالدين، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى قريبك إحسانا برضو، تقدير الآية كده، واليتامى إحسانا، ها، والمساكين برضو إيه، ها، يعني وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إحسانا واليتامى إحسانا والمساكين إحسانا. طب وبعد كده قال لك إيه بقى؟ اسمع شوف الجار جابها بالتفصيل، والجار ذي القربى، جارك قريبك في النسب أو قريبك جنب منك في البيت، والجار ذي القربى، والجاري ها الجنوب يعني الغريب أو الجنوب اللي على جنبك من هنا أو من هنا، والصاحب بالجنب اللي قاعد جنبك في العربية وانت مسافر بقى له حق الجواب، اللي قاعد جنبك وانت قاعد الوقت في الجامع له عليك حق الجواب لأنه أصبح جارا بالإيه، والصاحب بالجنب، وقيل الصاحب بالجنب أحد الزوجين للتاني لأن الزوج والزوجة على السرير كل واحد على إيه على جنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورة. صلت على سيدنا النبي. طيب ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا، أو إن كنت هتقول خير قوله، مش هتقول خير يا أخي أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. الأدب الأخير اللي هختم به أمر مهم جدا خاص بالطرقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات، في ما قالش على، في لأن اللي قاعد على جنب الطريق وعمال يتفرج على اللي راحة واللي جاي وشوف يا ألا خبر أبيض ضبيضة قوي، شوف يا ألا ده سودة قوي، شوف يا ألا البتاع من ورا عاملة إزاي، شوف يا ألا البتاع من قدام معرفش إيه، شوف يا ألا البنطلون إيه، شوف يخرب بيت شوف. ولو الواحد قاعد عشان يشوف ده يبقى ربنا ما يخليهوش يشوف، صليت على النبي. ها والله يبقى ربنا رحمه لو خد بصره وارحم له. ها يوم سيدك النبي حذر بقى اياكم والجلوس على الطرقات او في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد الا هي، انما هي مجالسنا، احنا ناس شغالين باليوميه وبنطلع نقعد عشان يجي واحد ياخدني اجيب اكل عيش عيالي، فاحنا مضطرين نقعد مش قاعدين، لا قاعدين نبص ولا نبصبص ولا نلاغي ولا نلقح، احنا قاعدين نسترزق يا رسول الله. يا رسول الله ما لنا بد الا هي، انما هي مجالسنا. قال النبي فان ابيتم الا المجالس او الا الجلوس، ان كنتوا بقى شايفين ان لازم تقعدوا فاعطوا الطريق حقه. ادوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر ورد السلام ها وكف الأذى. كف أذاك، ما تقعدش تصور في اللي راح واللي جاي وتتكلم على اللي رايح واللي جاي وتأذي الناس. هذه يا سادة آداب إسلامية قرآنية وسنية نبوية. نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يعملون فيقولون ويعملون ويقولون فيؤجرون. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا، أولئك الذين هديتهم يا الله وأولئك هم الباب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اشرح الصدور ويسر الأمور يا رب العالمين. نسألك أن تطهر قلوبنا وأن تيسر عسرنا.